يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، ذكر مكروهات الاعتكاف. واش قال؟ قال الشيخ خليل رحمه الله: وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن لغائط. بشرع في بيان مكروهات الاعتكاف. الاعتكاف عنده مكروهات. قال: وكره للمعتكف أكله خارج المسجد، يقول يأكل داخل المسجد، المطلب لا يعتكف فيه يأكل فيه، ليش يخرج برا ويأكل ويرجع. وكره للمعتكف أكله خارج المسجد، يعني بفنائه ولو بفنائه أو رحبته أو رحبته الخارج عنه. فإن أكل خارج عن ذلك أن على رحبة المسجد أكل خارج رحبة بطل فطلع اعتكاف. وكره اعتكافه غير مكفي، يعني لما يروح إلى الاعتكاف يسموه يدي اللوازم اللي يحتاجها، ليش يروح من بعدها يحتاج الأمور كذا وبه يخرج وبه يشريها ولا بها يجيبها ولا لا، يدخل المعتكف ومعه أخواجه اللي ما يحتاجش إليها يخرج. وكره اعتكافه غير مكفي، يوزن المرئي أسر مكفي أسره مكفي، فيندب له أن يحصل ما يحتاج له من مأكل اللي يأكلها وليشربها وليلبسها. فإن اعتكف غير مكفي جاز له أن يخرج لشراء طعام ونحوه. وما يبعدش يكون على الحانوت اللي قريب يشرب، ولا يتجاوز أقرب مكان. إذا تجاوز فسد اعتكافه كاشتغاله خارجه بشيء من قضاء دينه، أقرب يقضي دينه والله لا يطلع على اعتكافه، وتحدث مع أحد لا يقصر مع واحد بره يطلع ونحو ذلك. زيد قال: ودخوله منزله وإن لغائط. مكروه كذلك يدخل منزل تأول وكان المنزل راه قريب للمسجد ما يدخلش. وكره دخوله منزله القريب وبه أهله، وإلا إذا كان بلا أهل ولو يبطل في الأول ولم يكره. ومثله إن كان أهله في علو المنزل يطلع عليه في علو المنزل ودخله وأسفله، وإن كان الدخول لغائط قال رحمه الله: اشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر. وكذلك مكروه يشتغل بالعلم سواء متعلم ولا معلم، بعلم اشتغاله بعلم متعلما أو معلما ولا معلما غير ما عيني، يعني لما هو دخل للاعتكاف راح دخل خلوة باش يصف يعني الروح تاعو ويتعب الرياضة، ما يشتغلش بأمور أخرى علم مثلا والله يعلم والله، إلا إذا كان العلم عيني الواجبات لهم، وإلا لم يكره، لأن المقصود الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس، وهو إنما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاستغلال بالعلم. قال: وكتابته وإن مصحفا إن كثر. مكروه كذلك أن يكتب المعتكف ولو كان مصحف، ولو كان مصحف ما يكتبش، إن كفر إن كفرت الكتاب. وكتابهما ذكر من العلم ولا بأس باليسير السير القادم عليه وإن كان تركه أولى. قال وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة. وكره فعل غير ذكر وكره فعل غير ذكر من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه مطلوبة منه وصلاة وتلاوة هذه مطلوبة. وأما الثلاثة فيستحب فعلها. وشبه بالكراهة قوله قال كعيادة وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح. عيادة يشبه مكروه يروح يزور مريض بالمسجد هذا إذا كان بالمسجد مكروه إن بعد عنه. وجنازة يخرج الجنازة وجنازة ولو لاصقت بأن وضعت بقربه أو انتهار ازدحامها إليه في المبالغة في الجنازة فقط. وصعوده لتأذين إذنش مكروه إذن للإمام إذن ولا المؤذن. وصعوده لتأذين بمنار أو سطح في المسجد لا بمكانه أو صحنه فيجوز. قال وترتبه أنه للإمامة. وكذلك مكروه ترتبه أنه لما المعتمد الجواز فيها بل الاستحباب بعض النساء للإقامة وترتبه للإقامة لكن النص كراهة الإقامة وإن لم يترتب لأنه يمشي إلى الإمام وذلك عمل والأمام الشيخ ربما يمشي إلى الأمام ربما ترتبه أنه للإمامة أنه يمشي إلى ومن بعض النساء للإقامة لكن النص كراهة الإقامة وإن لم يترتب لأنه يمشي إلى الأمام وذلك عمل. قال رحمه الله وإخراجه لحكومة إن لم يلد به. وإخراجه يعني يكره للقاضي أن يخرجه لحكومة مطلوب للقاضي يخرج الشهادة يخرجه لحكومة قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق وإلا فلا قرأ يخرج يشهد إن لم يولد يعني وضمه لأنه سمع لد وألد إن لم يولد اللدد هو الإنسان يتهرب الحق به أي باعتكافه إن لم يولد باعتكافه ما يحبش يخرج فهو آخر شخص وإلا فلا يكره إخراجه واللدد الفرار من دفع الحق والمماطلة به يعني إذا كانوا على يسألوها الناس هم ما حوسوا ذي هذا قال لك أبغض الناس إلى الله الألب وخاصة. ثم قال رحمه الله في جائزات الجائزة للمعتكف قال وجاز إقراء قرآن ثم بين الجائز انظر للجوز. وجاز للمعتكف إقراء قرآن يقرأ القرآن الغير والله يسمع هو من الغير لا على وجه التعليم خش على وجه التعليم والتعلم إلا كره. قال وسلامه على من بقربه. وجاز سلامه على من بقربه لجربه سؤاله عن حاله يجوز يسأله بشرك لباس يعني كقوله كيف حالك وكيف أصبحت مثلا صحيح أنه مرينا من غير الانتقال له من مجلسه سأل صاحب الإنسان وإلى كرها فأما قوله السلام عليكم فهو داخل بالله بالذكر. قال وتطيبه وهذا من الجاهز يدير عن وعطي هو بالذكر وإن كرها لصائمين غير المعتكف لأن هذا معه مانع يمنعه مما يفسد انتكافه وهو المسجد وبعده عن النساء. قال وأن ينكح وينكح بمجلسه بغير انتقال ولا طول. وجاز له للمعتكف أن ينكح يعقد الزواج لنفسه يعطوه والله ما الإقامة يزوج نفسه جائز، أن ينكح يعني يعقد لنفسه وينكح يزوج غيره، يزوج من في ولايته بنته والله بحجر أو رق أو قرابة إذا كان ذلك بمجلسه، سيكونش ما يخرجوش برا بمجلسه بغير انتقال ولا طول وإلا كلها. قال رحمه الله: وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه. وأخذه إذا خرج لغسل جمعة، لكن ما هو السنة غسل يوم الجمعة، أو جنابة أو عيد ظفرا وقص صفاه خرج برا، أو شاربا الصفاه أو العانة أو إبطا خارج المسجد وكره فيه، يعني يحلق هذا الأمور برا خارج المسجد كحلق رأسه مطلقا إلا أن يتضرر، إذا كان تضرر القابل ولا حاجة فليخرج رأسه من التقعدة والحلاق خارج المسجد خارج المسجد. قال: وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه. وجاز له إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة انتظار غسل ثوبه ينتظر عليه جوز، أو تجفيفه ينتظر ثوب جرى غسل ينتظر حتى يجف إذا لم يكن له غيره، إذا كان عنده ثوب آخر يغسل هذا ويرجع للمكان وإلا كلها. ثم تكلم الشيخ خليل رحمه الله عما يندب لمريد الاعتكاف فقال: وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد. وندب له إعداد ثوب آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة، يعني مثلا تخطى الشيطان مثلا والله يكون عنده ثوب آخر، وندب إعداد ثوب آخر إذا وقع النجاسة في ثوبه ولا كالموضعي. والله المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه. قال: ومكثه ليلة العيد. وندب مكثه في المسجد ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه، إذا اتصل اعتكافه بالعيد فيخرج في الليل ليلة العيد يحتاج عنها إذا اتصل اعتكافه بها، وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان ليمضي من معتكفه إلى المصلى لإيصال عبادة بعبادة. فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح، فإن خرج ليلة العيد أو يومه أثيبا ولم يبطل مراعاة في المقابل في غيرها. ثم قال رحمه الله: ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل قبل الفجر. وندب لمرد الاعتكاف دخوله المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها، يدخل قبل الغروب في الاعتكاف المنوي ولو يوما فقط أو ليلة، بناء على أن أقله يوم والراجح الوجوب، وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له. قال: وصح إن دخل قبل الفجر. ويصح المنوي والمنذور إذا كان دخل للاعتكاف قبل الفجر، بناء على أن أقله يوم فقط، والراجع أنه لا يصح بناء على الراجع من أن أقله يوم وليلة. قال رحمه الله: واعتكاف عشرة وبآخر المسجد. وندب اعتكاف مستحب، يعني اللي يعتكف مستحب عشر أيام، عشرة من الأيام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها، وهذا أقل المندوب، وأكثره شهرا وأكثره شهر، وكره ما زاد على هذا الشهر أو نقص عن عشرة، هذا هو الراجح. وقيل العشرة أكثر المندوب فيكره ما زاد عليها، وفي كراهة ما دونها قبلان. قالوا: بآخر المسجد. وندب مكثه بآخر المسجد بعد ما يبدوش فيه عند الداوية داخل ليبعد عمن يشغله بالحديث. إذا قاعد يسمي الباب بين السلام عليكم وصاركم وكذا يكثر الحديث. قال رحمه الله: وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به. الاعتكاف هذا سنة، ولكن الاعتكاف برمضان مستحب، سنة مستحب برمضان لكونه سيد الشهور، ومستحب يكون في العشر الأواخر مستحب، فهو مندوب ثالث لليلة القدر الغالبة به، هل في رمضان أو في العشر الأواخر، وذكر ضمير باعتبار سنة. قال رحمه الله: وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف وانتقلت. هذه ليلة القدر ليش محصورة في 27 الله في عيدها. قال: وفي كونها دائرة بالعام، ليلة القدر دائرة بالعام كله، أو برمضان، أو هي في رمضان خاصة خلاف. إذا هو خلاف وانتقلت على كل من القولين، فلا تختص بليلة معينة في العام على الأول، ولا في رمضان على الثاني، وقيل تختص بالعشر الأواخر من رمضان وتنتقل أيضا. قال: والمراد بك سابعة ما بقي. والمراد بك سابعة 27 أو 29 أو 25 في حديث عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة، يعني من العشر الأواخر، ما بقي من العشر لا مضى. فالمراد بالتاسعة ليلة 21، والسابعة ليلة 23، والخامسة ليلة 25، وقيل العدد من أول الشهر التاسعة ليلة 29، والسابعة ليلة 27، والخامسة ليلة 25. واعلم أن العمل ليلة القدر خير من ألف شهر سواء علمت أو لم تعلم، يعني ليلة القدر يحصل عليها الإنسان اللي يكون في عبادة ولو كان ما عرفها. الله مكتوبه علمت أو لم تعلم، ولها علامات ذكرها العلماء أخذا من الأحاديث. ثم تكلم الشيخ خليل رحمه الله عن مبطلات الاعتكاف فقال: وبنى بزوال إغماء أو جنون، كأن منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد، وخرج وعليه حرمته، وإن أخره بطل إلا ليلة العيد، ويأمه وإن اشترط لنفسه سقوط القضاء لم يفده. هذا من مبطلات الاعتكاف. ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين، قسم يبطل فافعل منه ويوجب استئنافه وقد تقدم بقوله وإذا خرج وبطل إلى آخره، وقسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله، وهو ثلاثة أقسام: منها ما يصح الصوم والمسجد وأصر له بقوله، وإذا نذر أياما غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره فحصل له عذر في أثناء اعتكافه وزال بنى، يبني على ما سبقه ملاصقا لبنائه بزوال إغماء، إذا جاء إغماء تزول عليه الإغماء يكمل، يحسبش الإغماء هذه المدة ولا الجنون ولا الحيض ولا النفاس ولا المرض الشديد لا يجوز معه إلا المكث والنسب. والمراد بالبناء الإتيان ببدل ما حصل فيه، ما حصل فيه المانع يجيب انهار ولا زور ولا ساعة ولا يخلفها ما حصل فيه المال، وتكميل ما نذره سواء كان ما يأتي به قضى عما ما منع فيه صومه، كأن يأتي به بعد قضاء زمنه كرمضان والنذر المعين، أو لم يكن قضاء كالنذر غير المعين. وأما إن حصلت منه الآثار في التطوع فلا قضاء. فقلنا في أثناء اعتكافه، أما لو حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق وفي المعين، من رمضان لا في المعين ما غيره ولا في التطوع وتقدم معنا البناء. ومنها ما يمنع المسجد فقط مثلا هو في الاعتكاف وقال بسلس بتاع البول والله هذا يمنع مما يبعدش في المسجد كالسلس وتكون لعدم القضاء فيه في اليتامى. ومنها ما يمنع الصوم فقط وهو ما أشار له بقوله كأن منع من الصوم دون المسجد سبب مرض ما يقدرش يصوم ولا الاعتكاف لابد من الصوم ولكن منع بسبب مرض خفيف أو زوال حيض جاء حيض وهي معتكفة أو دخول يوم عيد أو فطر نسيانا. وبيقول إن زوال حيض محارم دفع عن قيل الحيض ما ينع من الصوم والمسجد معا فكيف جعله المصنف لا ينع من الصوم فقط وحصل الدفع أن مراده بالحيض هنا الذي طهرت منه نهارا جهما وهو ما ينع من الصوم فقط. ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع للمسجد وليس مراده مطلق الحيض إذا هو لا مانع منها كما أشار. قال رحمه الله وخرج وعليه حرمته وخرج هذا اللي طرأ عليه عذر من الأعذار يخرج ما طرأ عليه من عذر من هذه الأعذار وجوبا في العذر المانع من المسجد والصوم. والراجح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف وعليه حرمته يخرج وعليه الحرمة تعالى يرجع وعليه حرمته هي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعترك من جماع أو مقدمات يخبر ذلك. فإذا سأل العذر رجع فورا للبناء على ما تقدمه. ثم قال رحمه الله وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويؤمه. وإن أخره يعني أخر الرجوع وقال بعذر لي من عفو ما يقبعش الناس ولكن ما خرج ولو يعذر من نسيان أو كان بطل اعتكافه واستأنفه إلا إن أخر الرجوع ليلة العيد ويوم العيد فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد بخلاف لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل الرجوع فيبطل في صحة الصوم غيرهما. ثم قال رحمه الله وإن اشترط لنفسه سقوط القضاء لم يفده. وإن اشترط المعتكف لنفسه في جراح الخل اشترط على نفسه سقوط القضاء لأننا رحنا نعتكف صحيح ذاك الشباب قاعدين ما نقضيش. وإن اشترط سقوط القضاء على تقدير حصول عذر أو مبطل لم يفيده لا يفيده الشرط هذا لم يفيده شرطه ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم والله أعلم. وقمنا في بيان أحكام الحج والإحرام وفقنا الله وإياكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه